قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم هذا إخبار بنعمة الله عز وجل عليه، والله عز وجل أمره أن يحدث بنعمة ربه عليه في قوله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله بعد ذلك تبعا ولا فخر، أي لم أقل ذلك فخرا ولا مباهاة ولا تعظما ولا استكبارا على الخلق وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الأميين ورسول رب العالمين. لكن حتى تعلم لماذا حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأخبار كما سيأتي، الأمر في مجمله أن الإنسان يعلم أن هذا النبي آخر الأنبياء، وأن أمته عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، فلن يأتي نبي بعده يحدثنا عن مقام نبينا عند الله. هو عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن مقام الأنبياء عند الله، قال عن نبيه موسى، قال عن أخيه موسى عليه السلام: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى قريشا قد جعلت إبراهيم يستقسم بالأزلام، قال: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام. والمراد أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم الثناء على إخوانه من النبيين. نحن لا نرتقب نبيا يبعث حتى يخبرنا عن نبينا، فأصبح في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية لا يتوصل إليها إلا بالوحي، والنبوة تنقطع بعد وفاته وقد انقطعت، فعليه كان بدهيا أن يخبرنا صلى الله عليه وسلم بمقامه عند الله بمثل هذه الأخبار، لأن رفيع قدره من رفيع قدرنا، وجلالة هذه الأمة من جلالة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم حتى في الدنيا، لكنه قال هنا: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لأن السؤدد الذي كان له في الدنيا عليه الصلاة والسلام كان كثير من أهل الإشراك والكفر والعناد كصناديد قريش ينازعونه في هذا الأمر ولا يسلمون له به. ولذلك حتى أبو سفيان بعد إسلامه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال: لو كانت مع الله آلهة لأغنت عنا. قال: قل أشهد أن محمد رسول الله، قال: أما هذه في النفس منها شيء، فكيف بالكفار إذن؟ ما زالوا إلى يومنا هذا ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه الله عز وجل من سؤدد. يوم القيامة يظهر الله بجلاء وكمال سؤدد نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقام المحمود كما سيأتي تفصيلا. فقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا وهو تحت لوائي. وهذا اللواء المعقود له عليه الصلاة والسلام يعرف بلواء الحمد، كل الخلائق تحت لوائي، حتى خليل الله إبراهيم، بالرغم من أن الله عز وجل أثنى عظيم الثناء على الخليل إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. مع هذا السؤدد لخليل الله إبراهيم وهو على الرأس والعين صلوات الله وسلامه عليه وخير الخلق بعد نبينا، إلا أن آدم وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء والمرسلين وسائر الخلق من باب أولى كلهم تحت اللواء المعقود لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقال في طيات هذا الحديث عليه سلام الله، قال: وأول من ينشق عنه القبر، ومعنى ذلك أن القبور تنشق عن أهلها، وهذا واقع بلا ريب. السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذا أمر حق ويقين، وهو من أعظم عقائد المؤمنين. فأول من ينشق عنه القبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا سبق عظيم له. ثم قال عليه السلام: أول شافع ومشفع، أول شافع ومشفع. فقوله عليه السلام أول شافع يدل على أن هناك غيره يحق له أن يشفع، لكن الشفاعة جاءت مقيدة بالقرآن لمن يخبر الله عز وجل عن رضاه عنه وإذنه تبارك وتعالى للشافع. قال ربنا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقول عليه الصلاة والسلام أول مشفع، الاحتمال أن الإنسان أحيانا يطلب الأمر قبل غيره، لكن يلبى طلب غيره قبله، وإن جاء ثانيا أو ثالثا صاحب الطلب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يشفع، أول من يؤذن له بأن يشفع، وأول من يحقق رغبته في الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله لم يستبل لنا بعد ما هو المقام المحمود الذي أتاه الله عز وجل نبيه.